بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله محمد. غرر في البحث عن الغاية، وكل شيء غاية مرتفع حتى فواحل هي القضايا، والحمد عليه السلام لا يكون دائما كما لم يكن الأكثر فليتقن. يقول المصنف: ما من شيء إلا وله غاية، ولا يمكن أن يكون فعل الفاعل بلا غاية، حتى الفواحل الطبيعية، بل حتى الحجر والماء وجميع الأنواع الطبيعية لا بد وأن تكون في حركاتها غايات مترددة. وكلمة الغاية وعليكم السلام ورحمة الله، وكلمة الغاية تارة يراد منها ما لأجل الحركة، وتارة يراد منها ما إليه الحركة. ما لأجل الحركة يعني أن الفاعل يفعل الفعل لغرض معين لهدف معين، هذا قد يكون وقد لا يكون. الفعل من أجل هدف معين هذا يتناسب مع الفواعل ذوات الشعور، أما ما إليه الحركة يعني ما تنتهي إليه الحركة وعليكم السلام، فهذا حاصل حتى عند الفواعل الطبيعية. فإذا تحرك الحجر إلى الأسفل لا بد وأن يكون هنا ما إليه الحركة، وهي النقطة المعينة الواقعة في الجهة السفلى مثلا. فإذا ما إليه الغاية لا بد منها في كل فاعل، لكن لا نقصد يقول من كلمة الغاية ما لأجله الحركة، بل حتى ولو كان ما إليه الحركة أي انتهاء حركة المتحرك. أقرأ العبارات وعليكم السلام ورحمة الله. أقرأ على وجه السرعة المتن ثم أشرح. وكل شيء، المراد من الشيء هنا الأمور الإمكانية، يعني وكل شيء ووجود إمكاني، وكل شيء في فعله غاية مستتبع، يعني مستتبع غاية لا بد وأن تتبعه غاية من الغاية، ولا تخلو حركة من الحركات عن غاية، حتى فواعل هي الطبائع، يعني أن الغاية لا بد وأن تكون حتى في الفواعل الطبيعية أي في الأنواع والكليات الطبيعية. فإذا لا بد من غاية، وقلنا أن الغاية مشتركة لفظية بين ما لأجله الحركة وما إليه الحركة، والتي هي دائما متحققة ما إليه الحركة لا ما لأجله الحركة، لأن ما لأجله الحركة تحتاج إلى توجه وشعور الإلام إلى تلك الغاية. والقصر، فإذا كل متحرك لا بد إليه من غاية ولو بمعنى ما إليه الحركة. فالفواعل الطبيعية لها مجرى معين في حركاتها. يكون تحقق الغاية للفواعل الطبيعية هذا دائمي أو أقل، لكن ربما بنحو قليل يأتي القاصر فيمنع المتحرك الطبيعي من بلوغ الغاية، أي نقطة في مجراها في سيرها الطبيعي تكون سائرة نحو الإنسانية أو نحو أي حيوان آخر مقصود. لكن ربما لمانع، ربما لمرض، لجهة أخرى هذه النفس لا تبلغ مرتبة الإنسانية أو الحيوانية، كما وأن الحبة في مجراها أن تكون شجرة، لكن ربما لقاصر لمانع ومزاحم ومضاد لا تبلغ تلك المرتبة. فبلوغ المرتبة وإن لم يكن حتمي وفي كل صورة، لكنه دائمي أو أكثري، نعم ربما لا يتحقق لوجود قاصر لوجود مانع. والقصر يعني وعدم بلوغ الغاية، والقصر أي وعدم بلوغ الغاية لوجود قاصر ومزاحم ومقتضي آخر منع حركة هذا المتحرك في جريانه الطبيعي لبلوغ الغاية، لا يكون دائميا، القاصر لا يكون دائميا، يعني لا يعقل أن يكون القاصر والمانع من حركة الفاعل نحو الغاية القاصر دائمي، يعني دائما الفواعل الطبيعية لا تبلغ غاياتها، هذا لا يمكن، بل يكون أقل ممكن، لكن دائمي وأكثري لا يمكن أن يكون القاصر حقيقة، وإلا لما وصلت الأمور إلى غايتها. فالجريان الطبيعي وبلوغ المتحرك إلى الغاية، نعم ربما بنحو قليل يحصل هناك قاصر مانع يمنع من البلوغ، والقصر والمانع لا يكون دائميا، لو كان دائميا لكان مخالفا للحكمة، لأن الحكمة في بلوغ الفواعل إلى غايتها. لا يكون دائميا كما لم يكن القاصر بالأكثري، فلينحسن يعني القاصر الأكثري والقاصر الدائمي، يجب أن ينحسن، يجب أن يذهب، ولا يعقل أن نقول بهما، إذ مقتضى الحكمة لماذا يجب أن ينحسن، يعني لماذا يجب أن لا نقول بوجود القاصر الدائمي والأكثري، تعليم إذ مقتضى الحكمة والعناية، سيأتي معنى الحكمة والعناية، إذ مقتضى الحكمة والعناية الإلهية إيصال كل ممكن لغاية، هذا هو مقتضى الحكمة. وإذ فلو كان القاصر دائميا أو كان القاصر والمانع أكثريا لما بلغت الممكنات إلى غايتها. كأن قائلا يقول فإذا كيف يحصل القاصر بنحو أقلي، نقول هذا من مقتضيات عالم المادة لوجود التداخل فيها، فإذا القاصر من شأن عالم المادة، لأن المادة عالم تداخل، ولعل هناك مصالح أيضا تترتب على وجود هذا القاصر الأقلي لا نعلمها، أو نعلم البعض والقليل منها. والغاية علة فاعل بماهيتها وهي معلولة له أي للفاعل بإنيتها. والغاية والعلة الغائية علة فاعل بماهيتها، يقول العلة الغائية بماهيتها يعني بوجودها الذهني بمفهومها، هي العلة لفاعلية الفاعل. الفاعل أولا يتصور العلة الغائية ثم يقدم على فعل الشيء، فالعلة الغائية بوجودها الذهني بوجودها العلمي بماهيتها ومفهومها هي المحرك للفاعل، فكأنها علة لفاعلية الفاعل، وبوجودها الخارجي متأثر عن فاعلية الفاعل لأنها تترتب على فعل الفاعل. والعلة الغائية علة فاعل بماهيتها بمفهومها بوجودها الذهني، والعلة الغائية معلولة له للفاعل بإنيتها أي وجودها الخارجي. تترتب وكل شيء من الوجودات الإنسانية في فعله غاية هاي كلمة غاية يعني غرضا وهدفا ومقصدا. هذه كلمة غاية مفعول مقدم، ليس تنوين، ليس حال، مفعول مقدم لأي فعل، لأي فعل مفعول نتبع، أي نتبع غاية لأي شيء مفعول لكلمة نتبع، نتبع أي كل شيء نتبع غاية. حتى قواعد، حتى القواعد التي هي الطبائع، القواعد الطبيعية هي تلك الأنواع الطبيعية التي أبتوجه. هناك هيولة تطر عليها الصورة الجسمية فتكون جسما، ثم تطر الصورة النوعية فتكون الأنواع كالحجرية كالبقرية كأن. فالكلام عن من؟ عما يقال في جواب ما هو وهي الطبائع. حتى قواعد هي الطبائع، فإذا كانت الأمور الطبيعية الكليات الطبيعية في فعلها تتبع غاية من الغايات، فبالأولى أن تكون القواعد الشاعرة العاقلة في أفعالها غايات وأغراض محددة. فإذا كانت للطبائع يعني للقواعد الطبيعية وهي عديد والحاء وقليل، والحال هي أي الطبائع، والحال هي أي الطبائع عديمة الشعور يعني فاقلة الشعور لا شعور لها، فإذا كانت للطبائع غايات كما سنشير إليه أن القواعد الطبيعية لا بد لها من غايات، لكن يجب أن نتوجه أن كلمة الغاية كما سيأتي مشتركة بينما لأجله الحركة وبينما إليه الحركة يعني منتهى الحركة المقصودة. فيقول الآن أن القواعد الطبيعية لا بد لها من غاية، ولو بمعنى ما إليه الحركة يعني غاياتها مترتبة متحققة لا يمكن أن تتخلف عنها، لكن تلك الغايات هي ما إليه الحركة لا ما لأجله الحركة، لأن ما لأجله الحركة يعني ما قصدت الحركة من أجله، والحال أن القواعد الطبيعية لم تقصد ولا تتوجه كما سنشير. فكيف التفريعية يعني فإذا كانت القواعد الطبيعية تتبع غاية فبالأولى أن القواعد الشاعرة تتبع غاية، فكيف لا تكون الغاية متحققة لمبادئ عالية. المبادئ العالية مبدأ المبادئ هو الحق، والمبادئ العالية من بعده هي المجردات في السلسلة الطولية التي هي المبادئ العالية للمتأثرات وهي عالم المادة. فكيف لا تكون لمبادئ عالية وعالية، والحال الشعور عين ذات المبادئ العالية، سواء أريد من المبادئ العالية الحق سبحانه وتعالى الذي هو مبدأ المبادئ، أو أريد من المبادئ العالية العقول أو الملائكة بالصلاح المتشرعين، لعلها تشمل هذه المبادئ عالية المطارقات النورية يعني العقول العرضية الاصطلاحي الإشراقي. والحال الشعور عين ذاتها الضمير رجع المبادئ العالية. والحال أرد توجد هذه العبارة الدقيقة، والحال الشعور عين ذاتها ماهية يرجع إلى الحق أو وجودا يرجع إلى من إلى المجردات من عالم الإمكان. فلديها العبارات ماهية أو وجودا. كلمة الماهية تارة يراد منها ما يقال في جواب ما هو وهو الكلية الطبيعية، وتارة يراد من الماهية ما يقال في جواب ما هو وهو الكلية الطبيعي. وهذا هو الماهية بمعنى المقولة، بمعنى الحد، بمعنى الإطار. يقينا هنا المادية بهذا المعنى لم يكن مرادا، لأن الكلام عن الحق سبحانه وتعالى. فإذا المراد من المادية هنا ما به هوية الشيء، ما هو حقيقة الشيء، أي المادية بالمعنى العام. ولذا قالوا ماهيته تعالى إنيته أي وجوده. فإذا والشعور عين ذاتها ماهية كما في الحق سبحانه وتعالى، ماهيته إنيته، فوجوده عين ذاته وذاته عين وجوده. فهنا الشعور الرضاج، فهنا يعني بالنسبة إلى الحق الشعور عين هويته، يعني عين وجوده، أي عين ماهيته، أي عين ذاته التي هي وجوده. فالشعور نفس ذاته، يعني نفس ذاته هي شعور لا متناهي. فإذا الماهية هنا بالمعنى العام، أو وجودا أرضاج، أو وجودا، أو كان الشعور ليس عين الشيء، بل الشعور عين وجود، بل الشعور كان عين ما هي وجود الشيء لا ما هي الشيء. فالشعور عين وجود المجردات لا عين ما هي المجردات. فما هي فالمجردات، لأن كل ممكن زوج ترتيب أم لا، لا بد لها من الماهية، لكن الماهية بما هي ما هي ليست شاعرة. الشعور لذلك الوجود الذي جعله الله، فكانت الماهية تابعة له بناء على إصابة الوجود لا ننسى. أو وجودا، أو كان الشعور عين وجود تلك المجردات والمبادئ العالية، كما في المجردات الطولية والعرضية، أي العقول الطولية والعرضية. فالشعور ليس عين ماهياتها، ليس عين دواتها وماهياتها، وإنما الشعور عين أي شيء، عين وجودات تلك المبادئ العالية. واضح. والماهيات تابعة. لا ننسى كلمة صدرت في السنة الماضية عن شيء في الإشراق، وهي أن المبادئ العالية لا ماهية لها. متقدمتها قلنا هناك أن من المسلمات أن كل ممكن زوج ترتيب، هذا لا نزاع فيه. فإذا لم يقصد صاحب الإشراق على أن المجردات لا ماهية لها، أي لا حد لها، هذا متفق عليه، أن الوجود الصرف مختص بالله سبحانه وتعالى. فإذا ماذا أراد من عدم الماهية في عالم المجردات؟ قالوا أراد منها أن الماهيات هناك مغلوبة. مغلوبة لمن؟ لأحكام الوجود. فكأن الوجودات النورية، الوجودات والمبادئ العالية لقربها من ذات الحق قد اندست ماهياتها، فتجلى الحق عليها تجلى الكامل. فهناك الماهيات موجودة، لكن لأن أحكام المادية، أحكام الظلمات مندسة ثانية، فكأنها لا ماهية لها، بعكس العالم الطبيعي. فكأن في عالم الطبيعة الحكم لمن؟ للماهيات وللظلمات، والوجودات كأنها مندكة. أرسل بالعبارة، والحال الشعور عين ذاتها، أي المبادئ العالية، الشعور عين الذات، أي ماهية كما في الحق، يعني أن الشعور عين هوية الحق سبحانه وتعالى، عين ماهية بمعنى العام. أو وجودا، أو شعور يرجع إلى الوجود، إلى وجودات تلك المبادئ العالية، لا إلى ماهياتها وذواتها، لأن الماهيات تابعة. والقصر كأن قائلا يقول إذا كان كل شيء متتبع لغاية، فنحن نرى أن بعض الأمور لم تصل إلى غايتها، كحبة يمنعها المانع من بلوغ الشجرية، كنقطة يمنعها ويعوقها الحائط من بلوغ الحيوانية أو الإنسانية. فكيف تقولون على أن كل شيء لا بد له من غاية؟ قال كل شيء لا بد له من غاية، لكن في عالم الطبيعة لأنها دار تزاحم وتضاد. قد يأتي بعض القواصر والموانع فتمنع بلوغ الشيء وبلوغ المتحرك إلى غايته المعينة، لكن هذا لا يكون دائميا ولا يكون أكثريا بل يكون أقليا، ولعل هذا أيضا لغاية ولو ما لأجل الحركة. والقصر لا يكون دائميا، يعني ومنع المتحرك الطبيعي والقواعد الطبيعية القاصر لها لا يكون دائميا بأن لا تبلغ دائما إلى غايتها، كما لم يكن القصر بالأثر فلينحتم وليرتفع عقبيا، يعني فلينحتم القصر الدائم وليذهب، ولا يجوز لعاقل أن يقول به، وليذهب أيضا القصر الأكثري ولا يجوز لعاقل أن يقول به، لكن لا تذكر القصر الأقلي. تعليل أنه لماذا لا يكون القصر دائميا ولا يكون أكثريا بل إن كان فهو أقلي، إذ مقتضى الحكمة الإلهية، يأتي معنى الحكمة ويأتي معنى العناية، إذ مقتضى الحكمة الإلهية والعناية الربانية كما سيأتي في مبحث العلم إن شاء الله، هنا يبين الحكمة والكذا، لكن كما سيأتي تفصيلها هنا، هي إذ مقتضى الحكمة والعناية هي العلم الفعلي، بل والعناية الربانية كما سيأتي في مبحث العلم إن شاء الله، هي أي العناية؟ العلم الفعلي. العناية هي العلم الفعلي بشيء بالنظام الأحسن، العلم الفعلي بمن؟ بالنظام الأحسن، وهذه العناية العلم الفعلي بالنظام الأحسن. وقد يطلق العلم العنائي على الإحكام بكثرة الهمزة، على الإحكام والإتقان، تارة يقولون علم العنائي ويقصدون العلم بالنظام الأحسن كما تقدم، وتارة يقولون علم العنائي ويقصدون الإحكام والإتقان في الفعل، هو على الإحكام والإتقان في الفعل، يعني جعل الفعل متقنا بحيث يترتب عليه أي على الفعل مصالح شتى. إذا كان الفعل مطمئنا خلق وجعل بإتقان وتدبير إلهي تترتب عليه آثار شتى، واضح؟ قد يصل البشر إلى بعض تلك الآثار وقد لا يصل إليها، كما يقولون عنايته تعالى في خلق الشيء الفلاني كذا، عنايته إحكامه في الشيء الفلاني كذا، يعني حسن تدبيره في الشيء الفلاني كان كذا وكذا، وهي أي العناية بهذا المعنى، يا معنى بالمعنى الثاني وهو الإحكام والإتقان للفعل، بالمعنى الثاني وهو الإحكام والإتقان للفعل، وهي أي العناية بهذا المعنى من شعب القدرة، يجعل الذي يحكم الشيء ويتقن الشيء تماما القادر، فهي من شعب القدرة. فالعناية بالمعنى الثاني وهي الإحكام والإتقان ترجع إلى أي شيء؟ ترجع إلى القدرة بكمالها ولتمام، فهي من شعب القدرة بهذا المعنى، من شعب القدرة. كما أنها أي العناية بالمعنى الأول وهو العلم بالنظام الأحسن، هذا يرجع إلى من؟ هذا من شعبنا، من أعلى مراتب العلم، العلم بالنظام الأحسن هذا من أعلى مراتب العلم. فالمعنى الأول يرجع إلى العلم، والمعنى الثاني يرجع إلى من؟ إلى القدرة. الآن تكلمنا عن العناية مثلاً، الآن جاء ليتكلم عن الحكمة ويقول أيضا كلمة الحكمة تارة بمعنى الإتقان وتارة بمعنى العلم بالنظام الأحسن، واضح عبارة؟ فالعناية بهذين المعنيين، كما وأن الحكمة قد يراد منها المعنى الأول وهو العلم بالنظام الأحسن، وتارة يراد من كلمة الحكمة المعنى الثاني وهو الإحكام والإتقان للفعل. كما بل عفوا ولما كانت الحكمة، يعني كلمة الحكمة أيضا تطلق على المعنى الثاني أو المعنى الثاني وهو الإحكام والإتقان للفعل، وهو الإحكام والإتقان للفعل. ولما كانت الحكمة أيضا يعني كما وأن العناية تطلق على المعنيين، أيضا الحكمة تطلق على المعنيين، أيضا تطلق على المعنى الثاني أي الإحكام والإتقان في الفعل. فإذا كلمة العناية تطلق بمعنيين، وكذلك كلمة الحكمة أيضا تطلق بمعنيين. المثل أرجو توجه إلى المثل، إذ مقتضى الحكمة والعناية، يقول الحكمة تطلق بمعنيين، العناية تطلق بمعنيين، يمكن أن نأخذ الحكمة بمعنى الإتقان ونأخذ العناية بمعنى الإتقان، فيكون العقد عقد التفسير ولا يكون مفهوما جديدا. يمكن أن نأخذ الحكمة بمعنى العلم بالنظام الأحسن ونأخذ العناية بمعنى العلم بالنظام الأحسن، فيكون العقد هنا عقدا تفسيريا فلا يفيدنا شيئا جديدا، فقط يفيد التأكيد من باب عقد البيان والتفسير. لكن هنا نأخذ الحكمة بمعنى والعناية بمعنى حتى يكون العقد هنا تأسيسي وليس تأكيدي. فإذا أخذنا الحكمة بمعنى وأخذنا العناية بمعنى آخر يخالف ما أخذنا الحكمة به، يكون معنى جديدا تأسيسيا لا تأكيديا، والتأسيس أو لا كما قالوا في علم الأصول من التأكيد أقرب. فالعناية هنا وجهنا في الشعر في المثل، إذ مقتضى الحكمة والعناية، فالعناية هنا بالمعنى الأول، العناية نأخذها بالمعنى الأول، يوم المعنى الأول بمعنى العلم بالنظام الأحسن. فالعناية هنا نأخذها بنا بالمعنى الأول وهو العلم بالنظام الأحسن، ونأخذ الحكمة بالمعنى الثاني، ونأخذ الحكمة بمعنى الإتقان والإحكام للفعل. إذا صار بهذه الصورة يصبح الشعر بمعنيين، إذ مقتضى الحكمة يعني إذ مقتضى الإحكام والتدبير للفعل والعناية والعلم بالنظام الأحسن، صار بمعنيين. إذ مقتضى الحكمة والعناية إيصال كل ممكن لغاية، إذ مقتضى الحكمة الإلهية التي هي الإتقان والإحكام للفعل، ومقتضى العناية الإلهية وهي العلم بالنظام الأحسن، ما هو؟ إيصال كل ممكن لغاية. بعض واقفة العبر، وذلك تثنية، وذلك تثنية، وأراد من هذه التثنية أي القصر الدائم والأكثر، وذلك تثنية، وأراد من هذه التثنية أي القصر الدائم، أي القصر الدائم والأكثر، وذلك أي والقصر الدائم والأكثر منافيان، منافيان يعني بينهما تنافي، يتنافيان، يتنافيان معنا منافيان مقتضى هاتين، يعني مقتضى الحكمة والعناية، يعني مقتضى الحكمة والعناية الإلهية بمعنى الإحكام وبمعنى العلم بالنظام الأحسن لا يجتمع مع القصر الدائمي ومع القصر الأثري، وإنما يجتمع مع من؟ مع القصر الأقلي. القصر الأقلي لعله لغاية من الغايات، لعل هناك ثمرات كثيرة فيما في هذه الخواص الطبيعية التي تقصر وتمنع بعض الحركات الطبيعية. وكما قال الحكمة، وكما قال الحكمة، إن ترك الخير الكثير للشر القليل شر كثير. لو أن الله سبحانه وتعالى لذلك العين كما قال الحكماء، إن ترك الخير الكثير لوجود الشر القليل شر جديد. بأي معنى؟ بهذا المعنى، أن الله سبحانه وتعالى لو ترك خلق عالم الطبيعة الذي قد يتحقق فيه القاسر ويتحقق فيه التزاحم والتصادم، لكن هذا التصادم وهذا التزاحم إنما يتحقق بنحو أقلي لا بيكون دائمي ولا بيكون أكثري. فلو ترك الخير الكثير الحاصل فينا في الغايات الدائمية في الغايات التي هي أكثر لوجود تلك القواسر التي قد تمنع بنحو أقلي لكان شرا كثيرا، لكان شرا كثيرا. فالله سبحانه وتعالى خلق عالم الطبيعة، وإن كان عالما بأن في عالم الطبيعة هناك تصادمات في بعض الأحيان تمنع بلوغ الغاية، لكن التصادمات الجزئية لا تمنع الفاعل من إيجاد فعل في أغلب موارده يتحقق الخير. واضح؟ هذا إن سلمنا أن هذه القواسر شرور وأمور غير صحيحة وتزاحمات وتصادمات، ولعل هذا التصادم وهذا الثبات هو عين الحكمة ونحن لا نعلمه. نحن ننظر إلى الشيء بعنوانه الجزئي بغض النظر عن روابطه العالمية، لكن لعل هذا الشيء مع وجود القواسر التي قصرته ومنعته في واقعه حكمة في نظامه الكلي العالمي لا نعلمها نحن، بل لعل حتى هذا القصر الخاص بخصوصيته الفردية هو حكمة لا نعلمها نحن. وذلك أي القصر الدائم والأكثري منافيان مقتضى هاتين أي الحكمة والعناية، يعني أن الحكمة والعناية لا يمكن أن يجتمعا مع القصر الدائم والأكثري، بل يجتمعان فقط مع القصر الأقلي، وذلك لأن ترك الخير الكثير إلى آخر العبارات للشر القليل شر كثير. مقتضى هاتين والغاية يعني والعدة الغائية علة فاعل، العدة الغائية بما هي في ذهن الفاعل هي علة لفاعلية الفاعل، يعني الفاعل لوجود تلك الغاية يفعل الفعل، لكن الغاية في وجودها الخارجي متأخرة عن فعل الفاعل ويا غاية بوجودها الخارجي. والعدة والغاية أي والعدة الغائية علة فاعل أي من حيث هو فاعل، أبتوجه علة فاعل هذا القيد من حيث هو فاعل، هي العلة الغائية هي علة للفاعل، لكن من أي جهة؟ من حيث كونه فاعلا لا من حيث وجوده، يعني أن العلة الغائية علة لفاعلية الفاعل لا لوجود الفاعل، العلة الغائية علة لفاعلية الفاعل وليست العلة الغائية علة لوجود الفاعل، يجب أن يكون الفاعل موجودا حتى يفعل الفعل لغايته، وليست العلة الغائية التي هي مفهوم الشيء في ذهن الفاعل علة لوجود ذلك الفاعل. فالعلة الغائية علة لفاعلية الفاعل وليست علة لوجود الفاعل بعبارة عادية. واضح؟ فإذن هذه الكلمة من حيث هو فاعل يعني علة لفاعليته لا علة لوجوده، أي من حيث هو فاعل. فالعلة الغائية علة فاعل بما هي بها يعني بوجودها الذهني، بما هي بها يعني بوجودها الذهني. ولكن العلة الغائية معلولة له للفاعل، معلولة له لمن؟ للفاعل، بإنيتها بوجودها الخارجي، فهي معلولة بوجودها الخارجي للفاعل وهي السبب لتحريك الفاعل لإيجاد الفعل بلحاظها الذهني. هذا وضح أن هذه العبارة يوضح العبارة معنى الجديد، وهذا كما يقال بتعبير آخر، وهذا كما يقال بتعبير آخر أيضا، العلة الغائية مقدمة على الفعل ذهنا مؤخرة عنه أي عن الفعل عينا أي خارجا، عينا أي خارجا. واقع العبارة غرر في دفع شكوك عن الغاية، في لأنه لا شبه. كيف تقولون أن كل شيء لا بد له من غاية؟ والحال نحن نشاهد الكثير من الأفعال تصدر بلا غاية. أفعال الأطفال أكثرها تصدر بلا غاية. الطفل يفعل الفعل بدون أن يلتفت إلى غاية. كما وأن الكبير أيضا قد يلعب بلحيته بمحاسنه بلا غاية. قد ينقلب في نومه من جهة إلى جهة ثانية لا لتعب، فقط أراد أن يبدل نومه من حالة إلى حالة، هنا كأنها لا غاية موجودة. فكيف تقولون أنه ما من شيء إلا وهو مستتبع لغاية؟ والحال نحن نشاهد في العيان والخارج أن الكثير من الأفعال كالأفعال العبثية الجزافية وأمثال هذه الأمور كما سيأتي بيانها تصدر بلا علة غائية. واضح؟ الجواب على أن الغاية أولا ليست هي دائما غاية عقلية، الغاية ليست دائما هي غاية عقلية، الغاية العقلية للفعل المحكم، الفعل المحكم له غاية عقلية، لكن بقية الأفعال قد تكون لها غايات وهمية غايات أخرى. هذا أولا. وثانيا أنتم خلقتم واشتركتم في مفهوم الغاية. مفهوم الغاية تارة بحسب اشتراك كلمة الغاية، الغاية بحسب اشتراكها اللفظي تارة يراد منها ما لأجل الفعل، هذا لن يتحقق دائما، وتارة يراد من الغاية ما إليه الفعل، هذا يتحقق دائما، ما إليه الفعل لمن انقلب من جانبه الأيمن إلى جانبه الأيسر كان من بداية إلى نهاية، من شيء إلى ما إليه الشيء الثاني. الطفل حينما يتحرك بحركات غير عقلية ولو وهمية أو تطورية إلى آخره، هذا له غاية ولو ما إليه بأطر العبارة. فغرر في دفع شكوك عن الغاية. كيف تقولون لكل شيء لا بد من غاية ونحن نرى أن بعض الأفعال لا غاية لها؟ كأن الغاية فقط في الفعل المحكم، أما الفعل الجزافي، الفعل العبثي، الفعل الناجح، هذا لا غاية لها باتفاقي. فإن العبث، فإن العبث، فسيجي معنى العبث، والجزافة يقال كلمة الجزاف مقربة عن كلمة جزاف، جزاف جوي، وكلمة جزاف جوي يعني الكلام بلا مستند عقلي، بلا، فكأن كلمة جزاف ليست كلمة عربية، أصبحت عربية بعد الإعراب، بعد التعريف. والجزاف والطبائع يعني والفواعل الطبيعية التي تفعل الفعل بجريانها الطبيعي، كالنار لها فعل طبيعي، كالماء يعني الأنواع الطبيعية، هذه أيضا تفعل الفعل. الحجر يفعل الفعل فيسقط إلى الأسفل، لكن لا لغاية يعني لا لهدف ومقصد معقول متفور عنده، هو شلولة يفعل. فإذا الفواعل الطبيعية تتحرك بفطرتها وبغريزتها الطبيعية لكن لا لغاية، لم تفعل الغاية حتى تتحرك لغاية، هذه الشبهة. والاتفاقة، الاتفاقة فلان خرج قاصد الذهاب إلى طهران وإذا به بفلان في السيارة ينتهي أمره. هذه المسألة لا هذه السيارة كان غايتها أن تتصادم مع تلك، ولا تلك كان من غايتها أن تتصادم معه، ولا هذا كان من غايته أن يموت، ولا ذاك كان من غايته أن يموت. فهذه الاتفاقات تريد الصلاح نقدم نسميها الاتفاق، الأمور التي تقع بينهم الصدفين هذه أيضا أي غاية لها؟ هذا المشكلة هكذا يقول. فإن العبث إلى آخره يظن أنها يعني أنها أن هذه الأفعال كالعبث والجزافي والطبائع والاتفاقية بلا غاية، بلا غاية. فقلنا يليق أن ندب الذكوة أي ندفع عن أمر العبث. أرسل كلمة العبث هنا أراد منها مجموع الأربعة، هناك جعلها اسم من الأقسام الأربعة، مثل قال العبث والجزاء والطبائع والاتفاقية، هنا حينما قال عن أمر العبث يقول كلمة الحبث تطلق ويراد منها العبث والجزاف والطبائع والاتفاقية. هنا أراد الفعل يليق أن ندب عن أمري عن شأني وأمري العبث إذ دون غاية يظن. يقول يظن الناس أن الأفعال العبثية وقلنا المراد الأفعال تصدر بلا غاية تحدث بلا غاية إذ دون غاية يظن إن حدث. يعني إن حدث الفعل العبثي يظن الظان أنه حدث بلا غاية والحال ليس كذلك. ثم شرعنا وشرعنا قيمه في في في في قولنا يليق الى اخره يليق ان ندب غايه فيما له الحركه الى اخر الاشعار. ثم شرعنا قيمه في تمهيد مقدمات اولا ودفع الشك ثانيا بقولنا فغايه ما هي الغايه ما هي الغايه ما المراد من الغايه فيما إليه الحركة. هذا معنى هذا أحد معاني الغاية فغاية فيما إليه الحركة هذا أحد معاني الغاية. وما لأجله الحركة يعني وما لأجله ولذلك الغرض ولذلك المقصود تكون الغاية. فإذا الغاية إما ما ينتهى إليه في الحركة وهو الأول أو ما من أجله تكون تلك الحركة هذا المعنى الثاني. فغاية فيما إليه الحركة يعني فيما تنتهي إليه الحركة وغاية ما لأجله الحركة غدا أصبحت مشتركة يعني من المعاني مشتركة. فكلمة الغاية معنى مشترك فتستعمل كلمة الغاية بالمعنيين يعني ما إليه الحركة وما لأجله الحركة. ليه؟ ففاعل كل حركة ومبدئها ومبدئ تلك الحركة كأنه ومبدئها. ففاعل كل حركة ومبدئ كل حركة كأنه تنحل تلك الحركات والمبادئ بفواعل ومبادئ. أرجو التوجه المسألة واضحة لكن خلق قربه في وجهة التاريخ. الإنسان أولا يتصور الشيء ويصدق بفائدته هكذا أن المرحلة الأولى ويعبر عنها العلم بشعبتين يعني العلم التصوري والعلم التصديقي ما لا تتصور الشيء وتصدق بفائدته لا تتحرك نحوه. هذا أحد المبادئ. المبدأ الثاني الشوق إليه المبدأ الثالث الشوق المؤكد المعبر عنه بالإرادة. الرابع تحريك العضلات بواسطة تلك القوة المنبثة في العضلات في البدن لأجل إيجاد الشيء. ثم يترتب الشيء خارجا ذاك لا ربط له بما بالمبادئ والحركة ذاك نتيجة الإرادة ذاك ما يترتب على الإرادة. فيكون هناك مبادئ كل مبدأ من المبادئ كأنه هو بنفسه له غاية. تطور الشيء والتصديق به هذا له غاية بهذا التصور والتصديق وصلنا إلى حيث بالشوق إليه هذا غاية نصل إليها. ثم بالإرادة ثم بتحريك العضلات هذه غايات. فيقول كما وأن كل هذا الفعل بمجموعه بمبادئه القريبة والبعيدة التي سيأتي ويتكلم عنها له غاية هو بكله له غاية ولكل فرد ولكل مرحلة من مرحلة من مراحله هناك أيضا غاية. أخر العبارة فتاعد كل حركة ومبدئها مبدأ الحركة كأنه كأن الفاعل والمبدأ أو كأن الفواعل والمبادي تنحل بفواعل ومبادي، تنحل إلى فواعل ومبادي، لكن ليست أرضية طولية. أولا التصور والتصديق، ثم الشعور، ثم الإرادة، ثم تحريك العضلات وأمثال هذه، تنحل بفواعل ومبادي طولية لا عرضية. أرتج إلى مبادي ضريب ضريب تجب على كلمة ضريب الإرادة وهي الشوق المؤكد المعبر عنها بالإجماع. ضريب هي الإرادة وهي الشوق المؤكد المعبر عنها بحسب الظاهر بالإجماع. هذا مبدأ قريب لو هذا قريب من الفعل ممكن له؟ إحنا الغاية نريدها علما بالفعل ممكن له؟ هذا قريب من الفعل، الإرادة الإرادة قريبة من الفعل. إلى قريب إلى قريب وأقرب، أقرب من الإرادة بعد نقول تحريك العضلات. إلى قريب وأقرب من الإرادة وهي تحريك العضلات، هذه المبادئ التي قاعد أتكلم عنها ومن قواعد المبادئ. إلى قريب هذا قريب، أقرب من القريب ما هو تحريك العضلات. وبعيد تصور الشيء والتطبيق بفائدته في المعلم الأمثل. وبعيد وهو تصور الشيء والتطبيق بفائدته. وبعيد كتبه كمل العبارة وأبعاد هو أبعاد محاطة وأبعاد بل وبعيد وأبعاد وهو تصور الفعل. وبعيد التصديق بالفائدة عفوا وبعيد أبعد تارة نقول أبعد تارة نقول أبعد ونقصد التصور وتصديق الفائدة معنا. وتارة يقسمون المبادئ إلى بعيد وأبعد. الأبعد هو تصور الشيء والذي بعيد التصديق الفائدة واقع عبارة. فإذا تارة يجعلون الأقسام أربعة، بعيد يوم بعيد التصديق بالفائدة، وبعيد وهو تصديق بالفائدة، وأبعد وهو التصور للشيء. وقد يكون بعيد ويريدون التصور والتصديق عن العلم شعبتين كما قالوا. الأبعد بل التصور، لأن أول المراتب أبعد الكل يرى التصور، من بعده التصديق بالفائدة هذا بعيد، ثم مرحلة الشوق، ثم مرحلة الإرادة، ثم مرحلة القوة العاملة وهي تحريك العضلات. ولكل منها من الفواعل والمبادي، ولكل منها من الفواعل والمبادي حيث تحقق غايته كل واحد. هل كل له غاية؟ مثلاً هذه المسألة تصورت الشيء، فكرت بفائدته، أردت الشيء بشوق مؤكد، تحركت القوة العاملة المنبثقة العضلات لإيجاد الشيء وهو ربطها للساعة مثلاً، هذه كلها تتبع غاية معينة وهي رفع الساعة. لكن ربما لكل واحد هو يكون غاية، الغاية الشوقية، فلما تطورت الشيء وصدقت فائدته اشتقت إليه، اشتقت إليه هي ملاقاة الصديق كما قال، هي وصول إلى المدرسة كما قال، هي ملاقاة الإنسان الذي لي معه غرض ومقصد مثلا. فإذا الغاية تتفق نوبة، الغاية غاية الشوقية، غاية التطورية، غاية المبتدأ، المبتدأ عن العضلات هي عاملة رفع الشيء مثلا وهكذا. ولكل واحد من هذه المبادئ الأربعة غاية، فمثلا غاية العلة الشوقية كما قالوا الوصول إلى المدرسة ملاقاة الصديق، وغاية القوة العاملة تحريك العضلات. فإذا لكل واحد غاية قريب منه وللكل غاية واحدة. فغاية القوة المحركة، فغاية القوة المحركة العاملة، العاملة ما هي القوة المحركة العاملة المعبر عنها بمن المباشرة للتحريك، وهي القوة التي يحصل من بعدها تحريك العضلات يعبر عنها بالقوة المنبثقة العضلات. هاي المباشرة للتحريك، أرجو توجه تصور الشيء كان مباشر لتحريك الساعة تكلم، تصديق لفائدته، الشوق إليه، الشوق المؤكد، ما كان مباشرا للفعل، لا ما كان قريبا كل القرب من الفعل. الذي هو قريب كل القرب من الفعل ما هو؟ القوة العاملة التي من بعدها يتحرك الشيء وارفع الساعة مثلا. فغايه القوه، فغايه المحركه العامله المباشره للتحريك اولاها، اولاها قلنا ان الغايه بمعنيين، ما اليه الحركه وما لاجله الحركه، اولاها اي ما اليه الحركه. القوه المنبثه في العضلات لا شعور لها، وانما تفعل الشيء من يعني تفعل بنحو الغايه التي هي بمعنى ما اليه الحركه، ما اليه الحركه رفع الساعة. فإذا الغاية صارت المعنى ما لأجله ولغرضه ولمقصده ولكذا الفعل، وصارت ما إليه الفعل. فغاية العاملة أولاهما، يعني الغاية بمعنى ما إليه الحركة، لا لا لا ما لأجله الحركة، أي ما إليه الحركة. وربما هذا، وربما هذا، ما المراد من كلمة هذا؟ أعني ما إليه الحركة محركة شوقية غيية. إذن وربما كان غاية القوة العاملة المنبثة في العضلات وغاية القوة الشوقية شيئا واحدا، يعني ربما تتحد الغاية في هنا وربما تختلف. نضرب مثال، نضرب مثال. فارس الإنسان نائم على جانب، فلغجر لتعب يريد أن ينطلق إلى جانب أيضا، فهنا غاية القوة العاملة المنبثة في العضلات التي حركت البدن فانتقل من اليمين إلى اليسار هو فقط الانقلاب من اليمين إلى ما إلى الحركة، هو البلوغ إلى مرتبة اليسار. الشوقية ما هي غايتها؟ هل أيضا البلوغ إلى اليسار؟ فهنا اتحدت الغاية المحركة للعضلات والغاية الشوقية، فكان المشتاق إليه والمنتهى إليه شيئا واحدا. واقع العبر، واقع العبر، وتارة القلبين مثال ثاني، وتارة تكون الغاية مختلفة. ما غاية القوة العاملة شيء، وغاية القوة وغاية القوة الشوقية شيء آخر. مثلا غاية القوة العاملة أن أتحرك من البيت إلى الحرم الشريف، هذه غاية من؟ هذه غاية القوة المنبثة في العضلات دفعتني ووصلتني إلى هذه الغرفة في الحرم. أما الشوقية كان المقصود من وصولي إلى الحرم أن أشاهد الإخوة، وليس فقط وفقط الوصول إلى الحرم. فهنا الشوقية شيء، غاية الشوقية مشاهدة الإخوة، مشاهدة الأصدقاء، وغاية القوة العاملة البلوغ إلى الحرم بما هو حرم. فاختلفت هنا الغاية العاملة عن الغاية الشوقية. واحد عبارة أفضل من تطبيق. وربما هذا أعني ما إليه الحركة محركة شوقية غوية، يعني اتحد مع الغاية للغاية الشوقية، فاتحد الغاية، يا غاية، غاية القوة الحاملة وغاية القوة الشوقية. أخذتوا يا أضرب لنا مثال. قال كما من حيز بحيز سؤما من الأولي، سأما وبجر من الأولي، من الأولي ترد، أي تنبجر من موضع، من حيز يعني بين الحيز، أي من موضع، فتتخيل صورة موضع آخر فتشتاق إليه فتتحرك نحوه وينتهي حركتك إليه. واضح؟ فهنا مطلوب العاملة ومطلوب الشوقية الانتقال من حيز إلى حيز آخر. فنفس ما إليه الحركة الذي كان غاية للعاملة، فنفس ما إليه الحركة الذي كان غاية للعاملة غاية للشوقية أيضا واضح العبارة. وربما وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.